الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل صلاة المرأة مع نساء في جماعة أفضل ب27 درجة أم أن هذا الفضل خاص بالرجال؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعاً إلا بدليل الاختصاص. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في التشريع العموم، وبناء على هذا الأصل فإن فضيلة صلاة الجماعة ومضاعفة الأجر فيها بالنسبة للرجال يثبت تماماً بالنسبة لجماعة النساء. فإذا صلت المرأة مع جماعة الرجال فإن لها 27 درجة، وإذا صلت المرأة مع جماعة النساء فلها 27 درجة، لعموم ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. والله أعلم.